أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السؤال: أهل السودان يهلون للعمرة أو الحج من جدة، فما حكم ذلك؟ هذه الموضع محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، فمن الفقهاء من لا يرون الإحرام من هذا الموضع من جدة، وهناك من أفتى بعض المتقدمين وبعض المعاصرين ورأوا أن جدة تحاذي، إما تحاذي يلملم أو تحاذي رابغ، وأنها ثم أيضا الإمام النووي رحمه الله له كلام أن من كان بينه وبين مكة مرحلتين، والمرحلة تقريبا تقدر يمكن بخمسين كيلو، يعني تقريبا من 100 كيلو أو 90 أو ما إلى ذلك، أن هذا أقل ما ينبغي أن يراعى لمن أراد أن يحرم إذا لم يمر بميقات معين. لكن الإشكال أن عمر رضي الله عنه أمرهم أن ينظروا محاذاة الميقات، فأقول من الأولى أن الإخوان من السودان ومن جهة أفريقيا أو يأتون من مصر عن طريق البحر أو عن طريق الجو، الأولى أن يحتاطوا ويحرموا قبيل الوصول إلى جدة، فإذا كان في الطائرة يعني يأخذ ينتبه قبل ما ينزل إلى جدة بمثل 10 دقائق ربع ساعة، وبالنسبة بالباخرة كذلك حسب الوقت المناسب أو الموضع، فخروج من الخلاف خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الواجب حلق العانة والإبط قبل لبس الإحرام؟ لا، هذه أمور مستحبات، يعني تقليم الأظفار وحلق الشعر من العانة والأخذ من الشارب أو الأبط، حتى الإنسان قد يطول به الوقت فيتأذى من هذه الشعور وطول الأظافر، فمن المستحسن أن يزيلها قبل أن يدخل بالإحرام حتى لا يحتاج إلى ذلك، خاصة إذا طالت مدة الإحرام في حقه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إهداء أجر ركعتين من النوافل إلى متوفى؟ ما ورد أن أحد يصلي ويهدي الثواب لفلان أو غيره، بل تدعو له في صلاتك، إذا كان إنسان عزيز عليك أوصاك بالدعاء تدعو له في ركوعك في سجودك قبيل السلام في التشهد تدعو له، أما أن تقول هذه الصلاة لفلان فقد ورد في الحديث الصحيح: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بلد تمنع الحج لأجل إنفلونزا الخنازير؟ لا شك هذه اجتهادات خاطئة ونوع نسأل الله العافية من الصد عن سبيل الله، وفي نفوسهم تجد هؤلاء القوم في نفوسهم على العبادات وتعلق المسلمين بها في نفوسهم شر، فهم يكرهون يعني التطلع إلى شعائر المسلمين، فأي فرصة يغتنمونها في صرف الناس عن سبيل الله لا يبالون، وإلا تجدهم يطلقون الناس ينطلقون إلى تجمعات قد تكون أكثر من تجمعات الحج في الألعاب وغيرها في أقصى الدنيا والأماكن المشبوهة التي أولى أن تنتشر فيها العدوى، فإنما هي حاجة في نفوسهم نسأل الله السلامة والعافية، يسارعون في صد الناس وصرفهم عن سبيل الله. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أصوم صيام داود، فهل أصوم الجمعة والسبت؟ على كل حال هو عليه السلام أخبر أن أفضل الصيام صيام داود، لكن الأولى أنك ما تتعب نفسك، لأنه عليه السلام يعني أفتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أفتاه بعد إلحاح منه وبعد أن عرض عليه ما هو أيسر، فلما أكثر وألح يعني قال له صم صيام داود هو أفضل شيء، ثم إن عبد الله بن عمرو ندم أتعبه الصوم، لكن إذا كنت على غير سبيل الإلزام ويعني وقت نشاطك تصوم في سنة من السنوات أو فترة من الفترات، وإذا وجدت أنك يعني أتعبت تعدل عن هذا، وفي صيام الاثنين والخميس فيه خير كثير، وأيام البيض 3 أيام من الشهر فيها خير كثير، ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام يعني وقال أفضل صيام صيام يوم إفطار يوم صيام داود. قيل له يا رسول الله فمن يصوم يوم ويفطر يومين؟ قال وجدت أني أطيق ذلك. قيل له من يصوم يومين ويفطر يوم؟ قال ومن يطيق ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام بحكم تعلق الأعمال الكثيرة به وأعمال الدعوة والجهاد وما إلى ذلك. وهكذا أيضا الإنسان كما قال عليه السلام لعبد الله بن عمرو إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فلا ينبغي لك أن تتعب نفسك فتمل من العبادة، فخذ باعتدال وأعطي كل ذي حق حقه. أحسن الله إليكم. فعلى كل حال الأولى أنه ما يصوم السبت، لأن صيام السبت يعني والجمعة ورد النهي عن صيامها، فهو في هذه الحالة قد يترك صيام يوم الخميس الذي مرغب في صيامه ويصوم الجمعة، فالأولى أنك تصوم الخميس وتترك الجمعة. والسبت ورد في أحاديث النهي عن صيامه، ولكن الحديث ضعيف. الصحيح أن النهي عن صيامه والسبت ورد، بل ورد من الحديث أنه عليه السلام كان ربما صام السبت والأحد مراغمة لليهود والنصارى، لأن يوم السبت والأحد هما يوم عيد اليهود والنصارى، فكان عليه السلام ربما يحرص أن يصوم السبت والأحد مراغمة لهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمتمتع عمرة بعد عمرته الواجبة؟ ما ينبغي. الأولى أن الإنسان يأتي بالمناسك على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة جلسوا بين العمرة والحج تقريبا 4 أيام، انتهوا من عمرتهم في اليوم الرابع من ذي الحجة الذي وصلوا فيه مع الرسول عليه السلام إلى مكة، وأحرموا بالحج في اليوم الثامن. اليوم الخامس جالسين، والسادس والسابع 3 أيام ما يعني قالوا نذهب وننطلق ونأتي بعمرة، وهم أفقه الناس وأحرص الناس على الخير، ما عملوا هذا الشيء لولا أنهم يعرفون هذا أمر ما يعني ما ورد. والعبادات مبنية على المتابعة، ما هي مسألة استكثار يقول لي أستكثر من العمرة، لا قبل الحج ولا بعد الحج إنما هي عمرتك وحجتك، تأتي بها على وفق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وتعود وتسأل الله القبول. صلى الله عليكم. يقول متى يبدأ الصيام للمتمتع بدل الهدي؟ لعل أعدل الأقوال أنه يبدأ إذا حل من عمرته، فإذا فرضا أنه أدى العمرة في ثاني ذي الحجة أو الثالث أو الرابع من ذي الحجة يصوم 3 أيام، يصومها أيام العشر، والأولى أن يقضي منها قبل يوم عرفة. يوم عرفة لا ينبغي أن يصومه ما دام حاج، ليتقوى على الطاعة والعبادة والذكر. فالصحيح أنه يؤذن له بالصوم من حين يتحلل من عمرته. أحسن الله إليكم. يقول هل الحج عن شخص آخر يكون الأجر والجزاء مثل أجره؟ يقول وهل دعاء عرفة يكون مستجاب؟ إذا كان قد تطوع وتبرع بالحج عن فلان من الناس، عن أبيه عن أمه عن جده عن جدته، عن إنسان تبرعا وتطوعا لوجه الله، أما إذا كان يأخذ نفقة لا، حظه ونصيبه هذه النفقة التي أعطي إياها. اللهم إلا إذا كان إنسان لا يريد النفقة بحال من الأحوال، إنما شوقه إلى المشاعر، شوقه إلى الأماكن المقدسة، لكن ما عنده مال، فيقول أهل العلم هذا الإنسان جاءه إنسان قال أنا ما أستطيع حج، أو هذا مات على حج من هذا القبيل، فخذ نفقة الحج وحج، فهو مشتاق أن يحج لا مشتاق إلى المال. ولذلك تجده إذا حج مثلا بأقل من المبلغ الذي بذل له يعيد الزائد إلى صاحبه، يعيده ولا يتكسب، بخلاف المنتشر والمشتهر للأسف بين الذين يأخذون الحجج ويتاجرون فيها، وهذا لا يصلح. أما دعاء يوم عرفة فلا شك أنه يوم عرفة من أفضل الأيام، وفي ذلك المكان عرفة، صعيد عرفة ويوم عرفة ومحرم، هذا من أفضل الفرص لإجابة الدعاء. لكن أيضا ما يكفي مجرد أنه يوم عرفة، لا في حق من يصومه من الذين لم يحرموا المقيمين الذين يصومون يوم عرفة، وقد ورد في فضل صيامه وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أو من هم حجاج ففي حالة من الشعث والتعب والمعاناة، فمجرد هذا لا يكفي أن يكون الدعاء مقبول إلا إذا توفرت شروط الدعاء، أن يكون ما يتلبس بالمعصية ولا بمحرم، وأن يتخلص من المظالم. إذا كانت حقوق الناس عنده وظلم الناس ويأتي لو يدعو مهما دعا لا يلتفت الله إليه. وقد وردت آثار أن الله سبحانه وتعالى أوصى موسى لا يدعوني الظلمة فإنني ألعنهم، أو كما ورد. فالظالم يدعو يلعن، تدعو الله، هذا استتار بالدعاء، تظلم الناس وتأكل حقوقهم وتؤذيهم وتأتي إذا كان على علم بهذا. أما الإنسان الذي عن غير علم هذا شيء آخر، لكن إذا كان إنسان يظلم الناس ويأخذ أموالهم ولا أعراضهم ويأذيهم في أنفسهم وأهليهم، أو متلبس بالمعاصي يتعاطى الربا أو الخمر أو ما إلى ذلك من القاذورات والأشياء هذه، ويأتي هذا لا ينفعه إلا إذا أعلن التوبة، أعلن التوبة من الربا ومن الرشوة ومن الأشياء التي وصدق في توبته، فالله سبحانه وتعالى يقبل حتى توبة الكافر المشرك. المشرك إذا تاب كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن انظر التأكيد: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمهما كان الذنب الذي يبتلى به الإنسان إذا صدق في توبته وعزم على عدم العود، وإن كان حقوق ناس عاهد الله أن يعيد لهم حقوقه وأن يتخلص من ظالمه، فليبشر بقبول الدعاء وليبشر بقبول توبته. أحسن الله إليكم. يقول: هل في طواف الإفاضة من اطباع ورمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ لا، الصحيح أن طواف الإفاضة ليس فيه شيء من ذلك. اللهم قد يكون في حال من لم يأتوا البيت إلا هذه المرة، يعني بعض الناس لا يطوف طواف القدوم، لا يطوف طواف القدوم فيخرج إلى عرفات على طول، يكون متأخر مثلا فيقصد، إما يقصد منى ثم عرفات، أو ربما يمضي إلى عرفات مباشرة ثم يعود ليطوف طواف الإفاضة. ففي هذه الحالة إذا طاف طواف الإفاضة وهو بإحرامه لم يتحلل، أما إذا كان قد تحلل لا مجال للطباع. إذا لم يطف طواف الإفاضة حتى رمى جمرة العقبة وحلق، ففي هذه الحالة يحل من إحرامه التحلل، ما يسمى بالتحلل الأول، فيطوف بهذا الحال. لكن لو فرضنا أنه طاف بإحرامه فهنا يطوف مطبعا وأيضا يرمل في الأشواط الأولى، لأنه أول طواف يطوفه بالبيت وهو في حال إحرام تام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يستطيع الإنسان أن يحك جلده وهو محرم، وماذا يفعل إذا اضطر إلى ذلك؟ لا حرج، يعني بعض الإخوان يتحرج من حك رأسه أو حك جلده فيحك ما شاء، ولو سقط شعر لا حرج عليه، لأنه ما قصد إزالة الشعر ولا قصد، إنما آذاه شيء. وإن كان بعض الفقهاء يقول برفق، يحكه برفق، فيحك رأسه أو جلده ولو سقط شيء من الشعر فلا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل تعجيل طواف الإفاضة أفضل أم تأخيره؟ الأفضل ما هو أرفق بالإنسان، ما هو أرفق بالإنسان، لا شك أن التعجيل أفضل. ومهما استطعت أن تأتي به على وفق ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة يوم النحر، يوم النحر بعد الظهر، واختلف هل صلى الظهر عليه السلام في مكة أو عاد وصلى الظهر في ميناء. وإن كان بعض الحديث أنه طاف طواف الإفاضة ليلا، لكن الحديث الصحيح أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر ظهرا. فإن استطعت أن تأتي به من غير مشقة عليك وعلى من معك، إذا كان معك ناس يتابعونك وفيهم ضعفاء فلا تشق عليهم، ويرون مثلا أن ينتظروا بطواف الإفاضة ليلا يكون أخف لهم أو وقت البراد أو من الغد، فالأفضل ما هو أرفق بك وبمن معك حتى تأتوا بالطواف على اطمئنان وخشوع، لأنه لا شك يوم النحر قد يكون الزحام شديد ولا يتيسر الإنسان أن يدعو ويطوف بطمأنينة وتؤدة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل كان بصحته ولديه مال ولم يؤدي فريضة الحج تقصيرا منه، والآن أصبح لا يستطيع أن يؤدي الفريضة لمرض ألم به، فهل يجوز أن يوكل عنه أحد بأجر ليحج عنه؟ هكذا الفقهاء يعني يرون أنه ينبغي ما دام أن عنده مال، ولا شك أنه قصر وفرط لما كان في صحته وشبابه وقوته وغناه وأمل، لكن إذا كان لا يستطيع الآن أن يحج بنفسه فكثير من الفقهاء يقولون ينيب عنه من يحج عنه ويعطيه المال، وإن كان كما مر بنا مثل الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يلزمه، لأنه من أهم شروط الحج الاستطاعة، والاستطاعة في البدن هي أولى الاستطاعات التي ينبغي أن تراعى، ولا شك أن هذا الكلام هو الذي يتفق مع ظاهر الآية. فكون هذا الأخ يعني فاته الحج ومرض وهرم، يستغفر الله ويتوب إليه ويخرج نفقة الحج يتصدق بها، والله سبحانه وتعالى يتوب عليه وعلينا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمتمتع الأكل من الهدي؟ بل من أهل العلم من يوجب عليه المتمتع، بل والقارن ينبغي أن يحرص على أن يأكل من هديه، لأن الله سبحانه وتعالى يتعلقون بظاهر الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقالوا هذا أمر أقل أحواله الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب، فالإنسان أن يحرص أن ينال شيء من هديه ويأكله، فإن لم يتيسر تصدق به كله. أحسن الله إليكم. يقول: هل تسقط فريضة الحج عن شاب بالغ أدى الفريضة من مال والده الذي ما زال ينفق عليه؟ أي نعم، لأن في الغالب حال الوالد والولد والأم وأولادها في الغالب غالب الناس يعني الحال من بعضه كما يقولون، ما هناك إشكال، ما هناك إشكال، فكون والده يعني رجل كريم وينفق على أولاده ويقوم بإعطائهم نفقة الحج لا غضبة في هذا، لا غضبة فيه، وإذا أدى الحج يكون مجزي عنه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من طاف طواف القدوم وسعى للحج ونسي ركعتي الطواف؟ طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، إيه نعم، ونسي ركعتي الطواف. ركعتي الطواف محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها متعلقة بالطواف، فإذا كان الطواف مستحبا فهي مستحبة، وإن كان الطواف واجبا فهي واجبة. فعلى كل حال إذا كان مضى زمن طويل ولم يصلي الركعتين فقد سقطت، فيستغفر الله ويتوب إليه ولا يلزمه فدية في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أحرم أهل الحرم عمن في خارج الميقات عن حج البدل، هل عليه دم التمتع أم لا؟ إذا كان بدل هنا ينبغي أن يراعى صاحب الشأن، لأن بعض الناس أداهم الله يتحايلون، قد يأخذ حجة بمبالغ كبيرة ويحج من مكة ويقتر على نفسه، وتكلف الحجة يعني قد تكلف 10% و90% يأخذها، هذا ما يصلح، هذه متاجرة بالعبادات، والعبادات لا تجوز فيها المتاجرة أصلا، فعليه أن يتقي الله. فالحاصل أنه حسب الاتفاق الذي بينه وبين موكله أو منيبه، وقلنا إن أهل مكة مختلف هل عليهم تمتع أو ليس عليهم تمتع، مبني على العمرة، هل لهم عمرة أم لا. فمن أهل العلم نقول أهل مكة ليس لهم إلا الحج، وحتى لو تمتعوا لا يسلمون.